يعني العام والخاص من الدلالات المهمة في القرآن الكريم، ولا يمكن أصلا لمن يفسر القرآن أو يقرأ في تفسير القرآن في كتب التفسير وهو ما يعرف العام والخاص، لا يستطيع. لا بد أن تؤصل نفسك على معرفة العام والخاص والفرق بينهما، ومتى تحمل هذه الآية على العموم ومتى تحمل على الخصوص. مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هنا عام يدخل فيه جميع بني آدم كلهم، حكم الله عليهم بالخسران ثم استثنى، هذا خاص، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا استثناء، هذا لفظ عام وهذا لفظ خاص. لما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا خطاب لجميع الخلق المؤمن والكافر، نسميه عام، نسميه عام. وهكذا في جميع القرآن لا بد أن تتعرف على علم العام والخاص.